ما حكمهما؟ النص والحال والتمييز منصوبان. ما هو الفرق بين التمييز او ماذا الاشياء المشتركة بينهما؟ المشتركة، الاشياء المشتركة، نعم، انهما اسمان، ايوه، منصوبان، نكرتان، قبلتان، كثيران، ويختلفان في أن التمييز مشترك في الغالب، والتمييز الحال مشترك غالبا، والتمييز جامد غالبا. الحال الذي إخوان يأتي صريحا ومؤولا بالصليب، الحال أي الفرق يأتي صريحا ومؤولا بالصريح. ايش معنى مؤول بالصريح؟ يعني يأتي جملة وشبه جملة، الحال يأتي جملة وشبه جملة، هذا مر علينا في التحفة. والتمييز لا يكون إلا مخرج، لا يأتي جملة ولا شبه جملة. مثلا جاء زيد يركض، لا يعرف جملة يركضه، حال. التمييز لا يكون إلا مخرج، لا يأتي جملة ولا شبه جملة. التمييز لا يكون جملة ولا شبه جملة. بطل الله يا اخوان، ما معنى الفضلة؟ ما معنى الفضلة؟ معنى يا اخوان لقد الاخير يأتي بعد تمام الكلام، احسن، هو الذي يأتي بعد تمام الكلام. ايش قال المصنف يا اخوان او الشارع في تفسير الفضلة؟ قال نكرتين قرنتين، اي يتم الكلام بدونهما. هذا التفسير ليس بصحيح، هذا التفسير ليس بصحيح، لان الكلام قبل يتم الا بذكر التمييز او بذكر الحال، كقوله تعالى ولا تمشي في الارض مرحا. الان لا يتم الكلام بدون مرحا، فعلى هذا مرحا ليس بحال، لان الكلام لا يتم بدون، على كلام الشارع. وإنما المراد بالفضلة هو الذي يأتي بعد تمام الكلام، سواء استغني عنه أو لم يستغنى. الحال هو الذي يأتي بعد تمام الكلام. ما هو تمام الكلام؟ أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، ثم يأتي الحال، سواء استغني عنه أو لم يستغنى. مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشي أخذ فاعلا الذي هو الفاعل يستتر فيه، تمشي أنت، ثم جاء الحال. تفسير الفضلة من الإخوان أو تفسير الشارع للفضلة ليس بصحيح، ليس بصحيح، نعم. الفضلة هو الذي يأتي بعد تمام الكلام، وتمام الكلام أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدا خبره. الأخ ينصح بهذه الورقة بعدم المزاحمة ونزول السكينة في المجيء إلى الدرس، جزاه الله خيرا. الأخ يقول قلت في الدرس الماضي أن قول الشارع إذا دلت الواو على المعية يجب مشاركة فيه قصور، ايش مجال القصور؟ القصور ماذا يقول؟ انه جعل حالات الوجود هي هو المقيم معه. والمقيم معه قد يشارك بما قبله. مثل جاء زيد وعمران. في اشارة الى المجيء. في المجيء حصل منهما معنى. لكن باشرت والمصباح مصباح لا في اشارة. سرت والنيلة لا في مشاركة. أو سرت والقمر آخر. فالمصنف جعل هذا حال الوجود المقصود معه. كفروا على هذه الصورة. وهذا فيه الكفر كما سمعتم. كان تقدم معنا في شرح الصحبة أن المقصود معه منقسم إلى واجب النص وجائز. فالواجب هو الذي لا يصح تشريط ما بعد الله بما قبلها من فضل. والجائز عكسه فصح تشريطه. هل هناك فرق في قول جاء زيد وعمر بالراس وعمر بالنفس؟ في فرق يا خلفاتك. جاء زيد وعمر بالراس وجاء زيد وعمر اسمك خالد. نعم. من حيث المعنى. من حيث المعنى. لا من حيث الإعراب. جاء زيد وعمر بالراس. وجاء زيد وعمر بالنص. هل هنا فرق من حيث المعنى او ما فيه؟ المعنى واحد. نعم. ولا خلق يضغنك وقوى الجراد. نعم. وعمر ما له الكلام الاول طيب وعمر بالنص. إذا نفذناه الأول جاء قبل الأخير. لا أنا سأساعده. وعمر الواو عاطفة والواو العاطفة لا تكون ترتيبا ولا معية. فيحتمل أنه قبله أو أنه بعده أو أنه معه هكذا. لكن لو قلنا جاء زيد وعمر بالنص ليس فيه إلا المعية. ليس فيه إلا المعية. جاء زيد وعمر اي انهما جاء معا وليس هناك معنى غير هذا المعنى. نستفيد المعيه اذا نصب على المعيه معنى انه جاء معا لا قبله ولا بعده. فهنا كنا نقول فرق كبير. فرق كبير بين الراس العصر الذي هو بدون معيه وبين المعيه. لا اله الا الله وحده لا شريك له نحن نقول الحمد لله. الحادث مشتقا او جامدا؟ مشتقا هذا العصر. وقد يقع جامدا والاول بمشتق. نعم. ايش المقصود من حال الرحمن؟ الفعل او ما فيه معنى الفعل سواء كان يعمل عمل الفعل او لا. في هذا الباب الذي يعمل في الحال النص الفعل فهو العقل او ما فيه معنى الفعل سواء كان يعمل عمل الفعل او لا. يقولون الحال يكتفي بادنى رائحة الفعل. اي اسم او حرف فيه معنى الفعل فهو ما يخرج ينصبه اسم الاشارة يصل ما لاخوان الضرب والجر المجرور ينصبه ايضا الحروف ماذا يقول إنا وأخواتها إنا وأخواتها لكن ماذا تنصب الحال لأن فيها معنى الفعل إنا وأن المعنى وأكيد وليس المعنى أتمنى وهكذا. وبخلاف قضية المعنى المفعول به المصدر ماذا يقول يعمل فيه أن الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. الاصل في عامل الحال ان يكون مذكورا. الاصل في عامل الحال ان يكون مذكورا وقد يهدى إما جوازا وإما جفاء وإما يجوز ظلما. يجوز ظلم في مواضع مسموعة، بعضها مسموعة وبعضها مقيسة. سمعنا مسموعة في بعض العرب فيقتصر فيها على السماع، والمقيسة تقيس عليها أي مثال، لا يلزم أن يكون المثال المسموع. هذا هو المفهوم. لما يكون مسموع بمعنى يقتصر فيه على هذا المسموع، المثال المسموع بالعرب، لا تأتي المثال على شاكلته وتقوله، لا، يقول هذا يقتصر فيه على السماع. والمقيس تأتي بأي مثال يوافق نبي إخوان كلام العرب أو القاعدة المذكورة. والعكس الجائز لا يكون هما الإخوان من دليل، من دليل، دليل حال أو دليل مقال، دليل حال بمعنى يدل عليه الحالة، والمقال يدل عليه قول، إما سؤال وإما مثلا متى جئت، لا كيف جئت، ايش الجواب؟ راكبا، راكبا من اعرابه حال، اين فعله؟ اما فعله محدود، دلت عليها قليله حاليه او مقاليه، مقاليه التي هي السؤال، هل ثم دليل مقالي، والدليل الحالي تكون بقليله، مثلا رايت رجلا راجع من فرع، فتقول مثلا مسرورا، اي رجعت مسرورا، اي يريد ان يسافر، تقول مثلا راشدا او مهديا، اي تسافر راشدا او مهديا، يقول عليها هذه الاحوال قرينه لفظيه او قرينه معنويه. قال الله تعالى هذه الاحوال بلى قادرين على ان نسوي بنانا، لا قادرين حال، أي ما في الله محجوب، دل عليه سياق الكلام، أيحسب الإنسان أن المجمع عظامه، ثم قال بلى قادرين، لا قادرين حال، والتقدير بلى مجمعها قادرين، مجمعها قادرين، هذا دل عليه لا إخوان سياق الكلام، دليل مقالي، هل يسمى دليل مقالي؟ والدليل الحالي للإخوان يكون إما قرينة، قرينة معنوية، مثلا قال رحمه الله باب التمييز، قال ويمكن معرفة التمييز لكيف عد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والكيل والوزن ومجروع اليد، ومن اذا فكرت فيه مضمرا من قبل ان تذكره وتضمره تقول يريد منوان جدا وخمسة واربعون عبدا، وقد تصدقت بشاع خملا وما له غير جميل نقلا. قال الشارح اي وان اردت معرفه التمييز في صناعة أهل النحل لتعد من أهل التمييز بين الأشياء أو بينه وبين الحال، لكي تعد من ذوي التمييز أي من الذين يميزون بين الحال وبين التمييز أو بين الأشياء عموما. الذي يظهر أنه ربنا الإخوان بينه وبين الحال، وإن أردت معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز أي بينه وبين الحال، لأنهما تشتركان في بعض الأمور، فربما انطبق على المبتدي هذا بهذا تمييز للحال. التمييز لغة ما هي أخوان؟ على ما تقدمنا على في السرقة، تمييز لغة التسيير، يطلق على التسيير ويطلق أيضا على الفرق بين الأمور، فرق بين الأمور تفسير وعلى الفرق بين الأمور. قال الله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، بمعنى انفصلوا من المؤمنين أو عن المؤمنين،

ومبلغ مساحته 3600 ذراع، 600 ذراع. هذا هو تفسير للكلمات التي تقدمت معنا من الأواني وماذا وقائل وجريد. ما هو المنوال؟ منوال تسمية ماذا؟ منوال. قال تلبيهم قد صدق أن الإبادة دارد أن تكون بمعنى من، وذكرنا ذلك أن ذلك في إضافة الشيء إلى الجوش كمن زيت وخاتم جبة وثوب حرير. عندنا إخوان وخاتم وثوب، والأولى خاتم وثوب، المقال كمن الكاف عرجة كمن زيت وخاتم جبة وثوب حرير. يسمع هذا وهذا فيسمع قوله ومن، إذا فكرت فيه مضمرة على تمييز الأجناس، التمييز على تقدير ماذا قال؟ على تقدير من، هكذا هذه من تكون في الأجناس بخلاف تمييز المشبه بل تمييز الجملة. فقال زيد مسكن، يعني الشيخ محمد قال لا تكن من فيه مقدرة، وبعضهم قطعها قال زيد نفسا أي من جهة نفسه، لكن هذا في المعنى قال زيد نفسا أي من جهة نفسه في المعنى. ويقول هنا يجوز التمييز الآتي بعد الأقدار ثلاثة طوائف، نصبه على التمييز بعد تنوين المضارع كالأمثلة المذكورة، يعني تصدقت بصاع خلا، هذا الوجه الاول. يجوز ماذا كان نقد التمييز بعد ان تنوم صاع خلا جريد نخلا الى اخره. الوجه الثاني قال هو اضافته الى جنسه اي بدون تمييز كما فرق فيه الاضافه، فتقول عند ماذا جريد نخل وصاع خل وهكذا، والإضافة والتنوين لا يجتمعان. والحالة الثالثة يقول وجره بمن كما ذكرنا، فتقول عندي صاع من خل وجريب من نخل. هذه قاعدة أن تمييز الأقدار فيه ثلاثة أوجه، إلا أن تنصبه على التمييز بعد أن تلون ماذا ما قبله، وإلا أن تضيفه إلى جنسه، وإنما الإخوان أن تجره بمن، تجره ماذا؟ بمن، فعلى كان يريد أن يقول الإضافة على معنى من، عندي صاع خل أصله صاع من خل، الإضافة على معنى من. قال وهو تمييز في أحواله كلها، صاع نصب أو جرة بالإضافة أو جرة بمن فهو في جميع الأحوال تمييز. ومن هذا نستفيد أنه يفرق بين التمييز وبين الحال، أن الحال الأحوال منصوب دائما، الحال منصوب دائما، والتمييز قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا، يجوز أن يكون مجرورا وهو مع ذلك تمييز مجرور. التمييز قد يكون منصوبا وقد يكون الإخوان مجرورا، وفي حالة جر ماذا؟ تمييز، تمييز لأنه تفتع تفتع لذان الحاصل فيها نسم الذي قبله. قال وهو تمييز بأحوال كلها إلا أن الجر بمن بعد المعدود نادر، الجر بمن بعد المعدود أي بعد العدد للإخوان نادر. وقال الثاني لا يجوز، لا يجوز الجر بمن بعد العدد، يعني لا يجوز ان تقول عندي 20 من عبدين، لا يجوز ان تقول عندي 20 من عبدين، وانما تقول عندي 20 ماذا عبدا. الشارح هنا يقول الا ان الجر بمن بعد المعدود نادر، بمعنى يجوز على كل قليله، وبعضهم منع قال لا يجوز ان الجر لا يجوز تمييز العدد، لا يجوز أن يجر تمييز العدد بمن. قال ولا ينتقل منه الا ما بعد احد عشر واخواتها وعشرين واخواتها الى تسعه وعشرين وعشرين واخواتها الى سبع اثنين واما ثلاثه واخواتها ومئة والف فانجر تمييزها باضافتها اليه نحو سبع ليال وثمانيه ايام حكوما ومئة عام والف سنه. ثم يقول العدد الان عندنا من واحد الى خمس مثلا يقول ولا ينتقل منه الا ما بعد احد عشر واخواتها وعشرين واخواتها الى تسعه وتسعين. يعني يقول عندي احد عشر يجب في التمييز لما يكون ماذا مرسوما احد عشر اثنى عشر ثلاثه عشر الى تسعه عشر والعشرين وإلى التسعة والتسعين كلها ما يقال التمييز حكمه النفس حكمه ماذا النفس تمييز ما يقال الثلاثة تمييز الثلاثة إلى التسعة وتمييز الجاه والألف ماذا حكمه الجاه عندي ثلاثة أعبد ثلاثة عبدا ثلاثة عبدا عندي ثلاثة أعبدين وخمسة نسوة وستة أقلام كل هذه الأقلام مجرور التمييز حكمه الجار والتمييز يذكرونه في ذات العدد ثم يقال أقل في ذات العدد إلا في ذات العدد التمييز يذكرونه في ذات العدد العدد يتكلم عليه من وجهين الوجه الأول من حيث تذكيره وتأنيثه متى تذكر ومتى تؤنث والجهة الثانية يذكرون من حيث التمييز هل تمييز المفرد أو الجمع وهل هو منصوب أو ماذا أو مجرور تتقدم معنا هذا الإخوان أو الشيء من هذا الجزء الخبرية تمييز الثلاثة إلى التسعة ما حكمه حكمه الجهة تقنون الإخوان الجار تمييز الآن تمييز المئة مجرور أيضا تمييز أحد عشر إلى تسعة عشر وتمييز عشرين إلى تسعة وتسعين هذا ماذا؟ النقص إذا هو تمييز منهم المنصوب ومنهم الإخوان المجرور والمجرور المنصوب منهم ما يكون نصبه واحدا لا يجوز فيه إلا النقص والجار كذلك لا يجوز فيه إلا الجار وبعضها يجوز فيها المجار تمييز المقادير الآن عندي صاع خل وصاع خلا يجوز فيه الله يجوز فيه ماذا؟ الجهل. قال ومنه أيضا منه أي التمييز ومنه أيضا مؤنثين من رجلا فبيس عبد الجاه منه بدلا محبب أرضا فيه أرضا وصالحا أطهر منك أيضا وقد قبلت من أولاد علما وخذت نفسا واتقيت الدنيا. هذه الثلاثة الأبيات يا إخوان في تمييز النسبة تمييز الجملة والأول في تمييز ماذا؟ المفرد. قال أي من التمييز ما يكون بعد أفعال المدح والذم وبعد أفعال أفعال التفضيل ومنه ما يسمى الفاعل المصور. أما أفعال المدح والذم فهي نعمة وحسنة وبئس. هذه السنة أفعال المدح والذنب نعمة فعل مدح وبيس فعل ذنب وحدد فعل مدح وكيف نستعملها ضمن نقدم قبلها ما الناسية فنقول ما حدد زيد يكون هنا ذنب أو ما حدد زيد. قال وهي أفعال الماضية إلا أنها جامدة لا تتفرق إلى مضارع وأمر ومصدر يعني أنها النجمة بصيغة الماضي نعمة لا لها مضارع ولا أمر نجمة بصيغة الماضي هذا معنى الجنون كملت على صيغة معينة. قال فإذا جاء جاءت أن معرفت بأن أو بالإضافة إلى ما فيه أن ارتفع فاعلا فنعم الرجل زيد فالرجل فاعل وزيد المخصوص بالمبدأ مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبلها ويبلغ بينهما أن عظم الدار أي الجنة. وقد يبنى فاعلها وجودا إذا فسره الاسم المنصوب على التمييز كذلك نعم زيد رجلا تقديره نعم رجل زيد رجلا. فلما حدثت الفاعل الذي هو الرجل فصار إماما كسرته بقولك رجلا والتفسير والتمييز منه بئس عبد الدار منه بدلا أي بئس البدل فهو الفاعل المضمر وعبد الدار المخصوص بالذم وبدلا تمييزا. وقد فصل الله عن البصريين في المثالين بين نعمة وبيشة وتمييزهما بالمخصوص وتمييزهما بالمخصوص على مذهب الكوفيين والبصريين يمنعونهم كما يلزم نعمة زيد الرجل وبيشة عبد الدار البدل. ويجب الاتفاق ذكر فاعل حتى وهو ذا ويجوز تقديم التمييز على المخصوص تحدد رجلا زيد تحدد زيد رجلا. نقرا يا اخوان بعد ان نشرح. واما قوله حدد ارض البطين ارضا فحدد فعل الماء وارض البطين المخصوص بالمسح وارض التمييز فنعم الرجل زيد رجلا. الا ان هذا السلوان انه لا يجمع في نعم وبيسه بين الفاعل والتمييز وكذا بعد معناهما نحو كبرت كلمة وحسنت مستقرا فشاء قليلا أو كبرت الكلمة قولهم استقر الله ولدا كلمة وحسنت المستقر الغرفة مستقرا فشاء قليلا الشيطان قليلا. وأما الواقع بعد آخر التقدير فنحن أنا أكثر منك مالا فأعز نفعلا وصالحا اطهر منك ولدا واحسن خلقا. عندنا يا اخوان المخصوص بالمجد او الذل وكل بعد نعمه فماذا وبيس وحبلا او مجنون كما سمعتم. نعمه فاعلها له ثلاث حالات نعمه وبيس فاعلها له ثلاث حالات إلا أن يكون محلا بأن لا نعم رجل نعم رجل نعم رجل زيدا نعم رجل فعل مدح فعل مار لا يقال يقصد المدح ورجل فاعل وزيد ما إعراب نعم رجل زيدا زيد مبتدا مؤخر ونعم الرجل خبر ماذا مقدم هذا الاعراب. الاعراب الثاني ان يكون زيد مبتدا خبر مبتدا ماذا محذوف تقديره هو زيد. هذان الاعرابان في مثل هذا الترتيب مشهوران. هذان الاعرابان يا اخوان هما المشهوران وبقيت اعاريض اخرى. الآن فاعل نعمة لابد أن يكون إلا محلة بالألف واللام لا نعمة رجل زيد وإن أن يكون مضافا إلى ما فيه أن لا يكون هو عنده أن وإنما مضاف إلى ما فيه أن لا نعمة غلام الرجل نعمة غلام الرجل زيد وإما أن يكون ماذا ضميرا مستترا يفسره ماذا قال تمييز لعدة فسره تمييز لعدة لا نعمة رجلا زيد نعمة فعل ما فإن فاعله مستتر تبديله هو ورجلا ما أرى رجلا تمييز هذا التمييز فسر الضمير المستتر أسمعنا فسره يعني لو تنفض العزيز لقلنا نعم الرجل رجلا زيدا قال الله تعالى بئس للظالمين بدلا ما اعراب بئس فعل ما اين فاعلها مستتر فيها تقديره هو استفسيره بئسا بدلا كيف عرفنا انه بئسا بدلا أحد يصاب ظلمة ولا تسمى بأقوال إلى آخره. بدلا تمييز فسر ماذا؟ الباعد المستتر أي جئت البدل للظالمين بدلا، هذا معنى يفسره تمييز. قال الشرع إخوان وقد يضمر قائدها وجوبا، مثلا إذا فسره اسم منصوب على التمييز رسم هذه الفقرة، وقد يضمر قائدها وجوبا في أول الصفحة عندنا في هذا الكتاب أول الصفحة ثلاثة وثمانين مئة، وقد يضمر قائدها وجوبا إذا فسره اسم منصوب على التمييز كقولك نعمة زيد رجلا، أصله نعم الرجل زيد رجلا، نعم زيد رجلا، ما أعرف نعم زيد رجلا، نعم في المار وفاعلها ما هو زيد مستتر لأن فاعلها لا بد أن يكون هنا محل بآل أو مضافا هنا لا فيه آل أو ضمير يبشر ماذا تمييز بعده، فإنها لا يخلو عن واحد من هذه الثلاث. فعلى هذا الأخوان إذا عرفنا هذا إذا رأيت من الناس جيد رجلا لا تعرف جيدا معه فاعل، لماذا؟ لأنه ليس بأل ولا مضافا إلى ما فيه أل ولا ضميرا، لا بد أن يكون إما بأل أو مضاف إلى ما فيه أل أو ما في أخوان أو ضمير قد شرعه تمييز. قال الله تعالى في الذي هو أمر الإخوان نعم العبد، نعم العبد الذي هو أمير عليه الصلاة والسلام، نعم العبد، نعم في الله والعبد ماذا؟ فاعل، والمضاف إلى ما فيه أن مثل ماذا؟ فبئس مثوى المتكبرين، بئس مثوى المتكبرين، مثوى قتل واحد لكن نضيفه إلى ما فيه أن، فنعم عقبى الدار، نعم عقبى الدار، عقبى مضاف الدار مضاف إليه، والحالة الثالثة الذي هو الضمير قوله تعالى ماذا؟ بئس للظالمين بدلا، بئس هو. بقي ماذا إخوان؟ قوله وقد يضمر قائدها وجودا، هذا هو الصحيح أن إضماره لازم، وبعضهم قال ماذا إخوان؟ جائز، بعضهم قال ماذا؟ جائز، كما قلت ماذا إخوان؟ صار أنه وجود، لا صار أنه جائز أخوان، صار أنه جائز، وأما الإضمار الجائز استعرفه هو الذي يحل الظاهر ماذا إخوان؟ محلة، يحل الظاهر محلة، نستطيع أن نقول نعم الرجل ذنبا. نعم. يكون من هذا الفن. فإن نعمة كلها حالة. ثلاث، الأولى أن نكون بأن. الثاني أن نكون مضافا إلى ما فيه أن. الثالث أن يكون ضميرا ولا بد إذا كان ضميرا أن يأتي بعده تمييز يفسر هذا الضمير. إيش معنى يفسره؟ إن أنا أقول نعم رجلا زيد. قبل الكلام نعم الرجل رجلا زيد. بئس للظالمين بدلا، بئس البدل للظالمين بدلا، وهكذا. هذا كما قلت. واستفدنا من كلام الشاعر أن المصنف من البصريين. وقد فصل الماضي وهو من البصريين هذه فائدة أخرى، فإن جاءت تكتب ما يقال في أول الكتاب المصنف من البصريين انظر طبعا كذا. قال يعود بالاتفاق ذكر الفاعل حتى وهو فاعل، فيجوز تقديم التمييز على المخصوص تحدد رجلا زيد، تحدد زيدا رجلا، حب لا يعرف حتى حب فعل الماضي وإلى فاعلها لا لا اسم إشارة الذي يعرف سكون في معرف فاعل، هذا يكون إعراب، هذا إعراب. الإعراب الثاني أن نحدد كلها فعل الماضي، أن نحدد كلها فعل الماضي.

والثعلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا بئس الفحل فحلهم فحلا يضمن ان الرجل زيد رجلا. هذا التركيز منعه شنوية. ويحمل الابيات من الاخوان على الضروره. يحمل الابيات السوريه على الضروره. نعم. يعني ماذا يقول؟ ما سمع من العرب مثل الرجل زيد رجلا عند شنوية. فلهذا هو من العرب. ولدات الشعريه ماذا؟ نحمل على الضرورة على انها قليلة. على ان مدفان قليلة. التي فيها الجمع بين التمييز وبين ماذا? وبين الفاعل المحلى ديالة. قال لنا اخوان مفهوم. من ما مفهوم? الان فاعل نعمة وبيه فاقلنا وحالة. طبعا. الحالة الاولى ان يكون محلى بالالف والله. وفي هذه الحالة لا يوجد التمييز. عندما امشي لغاية. فاقول نعمة الرجل زيد تسكت. لا تقول رجلا. لان الرجل زيد رجلا. الحالة الثانية الاضافة لما فيه الالف والله. وايضا في هذه الحالة لا تأتي بالتمييز. لان التمييز لا يتبين الا في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما هي? ان يكون الفاعل ضميرا فشره ماذا? تمييز. فتقول نعمة رجلا زيدا. هذا يسمى قوم. انا اكثر منك مالا. هذا من جميل ماذا? تمييز المثلة. تمييز الجملة. تمييز الجملة. وهو محول عن ماذا? الفاعل الى المفعول. المبتدا. نعم. محول عن مبتدا. وخالف الاخر منك ايضا ايضا محول عن مبتدا. وهذا مر علينا في شرط التعطى. انا راجع اليها. قال تنبيه الأشارة بقوله ليس لأن المحل نص تمييز أفعل التفضيل لا يقع خبرا عن مبتدا. هذا كلمة من أسماء الله. لأن المحل نص تمييز أفعل التفضيل حيث يكون هناك مفضل. هذا كما الكلام. حيث يكون هناك مفضل عليه وهو المجرور بمن. قال الله ليس هذا التقدير فتقول زيد خير اجل لهم وخير معل لها اذا كان هو الاب فهو البعل وزيد خير اجل من عمر اي ابوه خير من ابيه وزيد خير بعلا من بعد اي بعلها خير من بعل بعل ولا يجوز نصبه لا يكن ولا يجمع التمييز الذي يجوز نصبه لا يكن ولا يجمع فتقول الزيدان احسن اذن من عبد. لا تقل احسن ماذا? الرويل. احسن اذن. وبخلاف ما يجب? وبخلاف ما يجب اضافته فتقول الزيدان احسن الرويل. لان لو ما يقال فائدة فبخلاف. بخلافه. لكن عندما كان حرقا اخرى. في الوضع. وبخلاف. نعم. طبعا كمرا. ما في وراء ديات. ما في وراء. كان في الوراء. لعلها تقل عطعان. على كل هذه فائدة. التمييز الذي يجب نصره لا يزلى. الزيدان احسن اذن من عمر. واذا اضفت فالميزة. فتقول الزيدان احسن الرويلين. ما ارى احسن الرويلين. زيدان مبتدا واحسن خبر. احسن مضاف والرويل تمييز مضاف اليه. تمييز مضاف اليه. نعم. نعم. الاسم المكتوب بعد اسم التقدير تمييز. قال واما الفاعل المحول فنحن قرب عين عينا وقال نفسا اصله قرب عين زيد وقال نفسه فحول الى التمييز لانك لو قلت قال زيد احتمل ان يكون رائحه او عيشه او غيرهما فلما فسرت منهم بقولك نفسا نحطه على التمييز. هذا الامر ماذا يقال عن فاعل هكذا. طاب زيد نفسا اصله طاب ماذا؟ نفس زيد. حذف المضاف الذي هو نفس. طاب نفس زيد. عندنا الان طاب في الماضي وكا فاعل ثاني ونفس فاعل نفس مضاف زيد. حذف المضاف الذي هو نفس واقيم المضاف اليه الذي هو زيد مقال المضاف. فارتفع المثل فصار المثل بإحوال طاب زيد. فلما قال المقام المضاف حصل الإمام طاب زيد من أي جهة؟ هل هي قال لهجة أو مليقا أو رائحة أو نفسا أو نفسا أو إلى آخره. فلما قال زيد نفسا بين ماذا؟ الإمام الحاصل بمليقا هي الجملة. بقي معنى الإخوان المحول عن مفعول مثل ماذا؟ مثل ماذا المحول عن مفعول؟ فجرنا الأرض عيونا. صحيح هذا مر علينا في التهفة أصله فجرنا عيونا الأرض. من يعطينا مثال غير هذه الآيات؟ مثالا تقول غرست الأرض شجرا. غرست الأرض شجرا. ما أرد شجرا؟ تمييز. محول عن ماذا؟ المفعول. والعرف أرست شجر الأرض. أرست شجر الأرض. حذف المضاف لا يحرم كلام المتقدم. قال فإذا أرض البطيخ مقبرة أهل المدينة المشرفة والأرض لكف العين النفس وقريبة بشكل الراح ومداره يقرب بفتح القاف. ومن ذلك قول تعالى ذلك أدنى أن تقر أهل المنة وكي تقر أهل المنة. واشتقاقه إلا من القراء أين الاثنينان آمنا القر لضم القاف وهو البرك. والإياس العود من الصفات ومنه كل المينة قيادهم أي رجوعهم وعودهم. الحاصل من هذه الأخبار حاصل الذي التمييز. التمييز ماذا؟ ينقسم إلى تمييز مفرد تمييز ماذا؟ جملة. تمييز المفرد يأتي بعد الأعداد وبعد المقادير مثل الموزونات والمساحات وما بيقال والمثيلات. تمييز الجملة ينقسم إلى قسمين محول وغير محول. المحول يكون عن فاعل فهو مذكور وعن مبتدا فهو مذكور وعن مفعول ولم يذكره المصنف ولا الشارع. غير المحول مثل ماذا؟ غير المحول يا اخوان امتلأ الإناء ماء صعب. امتلأ الإناء ماء هذا يا اخوان فيه خلاف بين المحولين هل هو محول او غير محول. جعلهم يجعلهم من اسم المحول. لكن المحول غير المحول عند الجميع الاسم الواقع بعد افعل التعجب بعد ما يجيب التعجب مثل ماذا لله جره ثالثا او رجلا او كاتبا او شاعرا. هذا التمييز غير المحول. التمييز الواقع بعد ما يجيب التعجب غير المحول عند الجميع. مثاله لله جره فارسا ما اعجله خليفه ما احله ابا ما اشجعه رجلا. كل هذا من الاخبار غير محول. كل هذا غير محول. قال رحمه الله بحثا الاختتاميه. كلمه الاختتاميه هي من التمييز. قال وكم اذا جئت بها مختتما فانصب وقل كم كوكبا تحت السماء. وشرح هذا البيت قد سبق في كلمه القدميه والفرق بينهما ايضا ان المنصوب بكلمه الاستفهاميه لا يكون الا بعد تمام الكلام. الله تمييز كانما ذكر تمييز. قال بان هذا شان التمييز لانك اذا قلت مثلا كم مالك احتمل انك تسال العجب اجلك أو غنم أو غنمهما، فإذا فسرته بقولك قبلا أو غنما نفسته تمييزا، ومثله كم كوكبا تحوي السماء، إنما كم سقط كوكبا، كم كوكبا تحوي السماء أي كم تجمع، فيحتمل كم تجمع من الملائكة أو من الغمام أو من النجوم أو غيرهما، فلما قلت كوكبا أرسلت الإبهام، ويزيد جره أي كم تحوي السماء إلى الكواكب، فكم في محل المفعول المقدم لتحوي والسماء قائمة، تقديره أي عدد تحويه السماء تمييز. أجاز جماعة منهم ابن مالك بتمييز كم عن الشافعي أرجع أيضا على تمييز مجموعة من قبله كتمييز المغاربة، لكن أوجد ابن مالك جواز ذلك بدخول حرف الجر أيضا على كم كقولك جثة جرحا اشتريته أو جثة من الدراهم. تقدم معنا أخوانا تذكرون كم ماذا الحضرية هكذا، وقلنا الفرق بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الحضرية من وجوه، من وجوه، منها أن تمييز كم الاستفهامية كما ذكر منصوبا، وكم قد يكون منصوبا وقد يكون ماذا مجرورا، هذا فارق. فارق الثاني أن تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا، وكم يكون مفردا ويكون ماذا جمعا، يكون مفردا ويكون ماذا إخوان جمعا. فتقول مثلا كم عبدا ملكت، كم رجلا جاءك، كم غلاما اشتريت، كل هذا يخلق ماذا المفرد بلف النص، هذا مفهوم. كم عبدا اشتريت، كم عبدا اشتريت، كم ولا تمييزية استفهامية ولا حضرية؟ استفهامية. كم عبدا اشتريت تقول لنا ماذا استفهامية. ما أعرف كم عبدا اشتريت، كم اسم استفهام في محل نص مفعول به مقدم، وعبدا تمييز، واشتريت فيه وفاعل. هل يجوز جر اشتريت ماذا تمييز كم استفهامية ولا ما يجوز؟ يقول الشارع كله الأخير يجوز، جوز له الملك وغيره، لكن بشرط شرط ما بغير أن تجر كم، إذا جرت كم جاز جر تمييزها، فتقول بكم بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت، فتقول إعرابها الجحر جر، وكم اسم استفهام الذي يعرف تقول في محل جر، ودرهم لا اعرف درهم اسم مجرور، تمييز مجرور، مجرور بماذا؟ قال ابن الله مجرور بمن مقدره، واصل الكلام بكم من درهم اشتريت، مجرور بماذا قال؟ بمن المضمره. وقال في بعض الاقوال كم مضار ودرهم مضاف إليه، فهو مجرد بماذا؟ بالإضافة، مجرد بالإضافة بسبب الإضافة، ومن ذلك يجعله مجرورا بمن ماذا؟ المقدرة. على كل لا حكم تمييز كم الاستفهامية النص والإفراد، النص كل الإفراد والإفراد. هل يجوز جره؟ يجوز جره إذا جرت كم، إذا جرت كم جاز لنا أن نجر ماذا تمييزها، فنقول بكم درهم اشتريت، كم درهم اشتريت. هذا الثوب والله أعلم. أين هنا سبحانك اللهم والحمد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.